الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الجنائز. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ومن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم يعني عند الاحتضار. لقنوا موتاكم أي عند الاحتضار، لقنوهم لا إله إلا الله. وليس معنى لقنوا موتاكم أي بعد الموت لقنوهم لا إله إلا الله، إذ أن الغرض أن يموت على لا إله إلا الله. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث معاذ، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذا يفسر ذاك. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم ليس معنى لقنوا موتاكم أي بعد الموت، واضح؟ هذا خطأ غير صحيح. لماذا خطأ غير صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد أبو داود من حديث معاذ قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني اجعلوا آخر كلامي لا إله إلا الله، واضح؟ هنا مسألة عقدية مهمة. هل إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله، والرجل كان زان، كان شارب الخمر، هل يقال بأن الرجل إذا قال لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة؟ في هذا هنا مسألة مهمة، مسألة عقدية، ألا وهي، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا ذكرتها في قواعد الشيخ ابن عثيمين المنهجية، رسالة جمعت فيها قواعد وأصول الشيخ ابن عثيمين من مجموع كتبه، قسمتها إلى ثلاثة أقسام: قسم في العقيدة والمنهج في القواعد فقط، وقسم في الفقه والأصول، وقسم في التعارض والترجيح، ثلاث أقسام. تحصل لدي قواعد كثيرة جدا من شرح على صحيح البخاري وكتبه في الاعتقاد ومجموع الفتاوى ليه، قواعد، لكن لخصتها في قسم العقيدة 30 قاعدة، ودي انتهينا منها بفضل الله. وفي الأصول، أصول الفقه، السلام، لخصت 140 قاعدة. وفي التعارض والترجيح أيضا قريب من 30 في المنهج. من ضمن القواعد في المنهج والاعتقاد هذه القاعدة، ألا وهي أن كل شيء ثبت به نص بدخول الجنة فلا بد وألا يكون أمامه مانع. ألا يكون إيه؟ أمامه مانع. يبقى أنت عندك سبب وعندك مانع. لا يتم الشيء ولا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. لا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانع. يعني مثلا، وضرب الشيخ على ذلك أمثلة، قال: لو أن رجل مات له ثلاثة من الولد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات له ثلاثة من الولد كنا له حجابا من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ابتلي بجاريتين فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. يبقى الستر من النار لماذا؟ لأنه أحسن إلى الجواري، واضح؟ الستر من النار لماذا؟ لأنه لما مات له ثلاثة من الولد، يبقى شرط دخول الجنة أن يموت له إيه؟ ثلاثة من الولد. شرط دخول الجنة أن يحسن إلى جاريتين. شرط دخول الجنة أن يموت على لا إله إلا الله. وهكذا في النصوص التي فيها إيه؟ مثلا في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: والمرأة تموت بجمع شهيدا، الرجل يموت غريق شهيدا، ومن مات بهدم شهيد. مفهوم هذا؟ كل هذه إذن شرط دخول الجنة أن يموت هذا بالشهيد، يموت مثلا بهدم، هذه المرأة تموت بجمع، بجمع يعني بتولد، هذا الرجل يموت أو هذه المرأة تموت على لا إله إلا الله. إذن كل النصوص ذكر فيها إيه؟ من مات كذا يدخل الجنة، من قال كذا يدخل الجنة، من فعل كذا يدخل الجنة. إذن الشرط بدخول الجنة هذه الفعلة أو هذا القول، لابد وألا يكون أمامه مانع، ألا يكون أمامه إيه؟ مانع. مثال، فلو أن هذا الرجل مات ليلة الجمعة، من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر ولا يصلي أصلا، يبقى هنا فيه إيه؟ فيه مانع. واضح؟ الرجل مات له ثلاث من الولد وهو زان شارب الخمر تارك للصلاة داعر، في مانع، صحيح ولا لا؟ أكثر الناس ينظرون إلى الشروط ولا ينظرون إلى الموعد. يقول لك يا أخي ده مات على لا إله إلا الله، يا أخي مات بيعمل كده، طب ما تشوف المانع. أنت فاهم المسألة ولا لا؟ قال الشيخ: ولا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. الولي موجود والمرأة موجودة والمهر موجود والشهود موجودين والإشهار موجود وطلعت أخته من الرضاعة، صحيح ولا لا؟ ده فيه مانع، فيه قاتل وفيه مقتول وفيه قاضي وفيه إعدام قصاص، طلع أبوه القاتل هو الأب، مانع، ينفعش يقتل به، لا يقاد الوالد من ولده، سنن أبي داود، ده مذهب الجمهور خلافا لمالك، مالك يقول أيضا الوالد يقاد من ولده. واضح؟ يبقى لا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. يبقى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يبقى آخر كلامه لا إله، ده شرط لإيه؟ دخل الجنة. طيب لا، هل أمامه موانع؟ انظر، هل أمامه موانع حتى يقال أنه يندرج تحت هذا الحديث؟ أضف إلى ذلك أنه لا يعين بجنة كما ذكرنا، لكن هل يندرج تحت هذا الحديث؟ يقال انتبه، هناك إيه؟ مانع. هذا المانع يجعلنا نقول إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا إذا كان المانع كفرا. واضح الكلام؟ قد يكون المانع كفر أكبر، الرجل مات ويقول وكان آخر كلامي لا إله إلا الله، والرجل كان يدعو الحسين وأنذرناه وبينا له وأعرض عنا وزجرنا ومات على هذا، في مانع ولا لا؟ في مانع. أكثر الناس بينظروا لإيه؟ للشروط ولا ينظروا إلى الموانع. يقول لك فلان مات غريق في مصيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد، طب انظر للمانع. واضح؟ امرأة ماتت بجمع شهيدة، طب انظر للمانع، هذه زانية أصلا، هذا ولد زنا، مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه مسألة مهمة جدا، لا يتم الشيء إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانع. خد عندك بقى النصوص كلها على كده، يبقى أي نص فيه من فعل دخل الجنة، من فعل فهو شهيد، من قال فهو في الجنة، من قال فهو شهيد، ده اسمه إثبات شروط بدخول الجنة، لكن هل أمامه مانع؟ فلا يتم دخول الجنة إلا بإثبات الشروط أتى بها، لكن في مانع. فهمت المسألة ولا لا؟ لذلك بعض الناس يقول لك انظر فلان مش عارف مات بيعمل كده، انظر فلان مش عارف مات بيعمل إيه؟ بيعمل كده؟ والله نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات، مفهوم؟ يبقى انت عندك قاعدة، لا يتم الشيء إلا بإيه؟ بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، لأن هذه شبهة كبيرة قد تدخل على كثير من الناس، مفهوم هذا؟ قال: وقرأوا على موتاكم ياسين. ابن كثير في بداية في كتابه التفسير عند سورة ياسين قال: ولا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب أيما حديث، اقرأوا ياسين على موتاكم، ياسين عروس القرآن. واضح؟ أيما شيء في سورة ياسين على الموتى قال لا يصح في هذا الباب شيء، خلاص خط كده وريح نفسك. اقرأوا على موتاكم ياسين. قال: وتجهيز الميت. تجهيز الميت هذه كلمة مجملة سيفصلها الشيخ، بغسله وتكفينه والصلاة عليه. أولا بغسله، أن يغسل، والأصل في الغسل غسل الميت حديث أم عطية. الأصل في هذا الباب حديث أم عطية، بل إنها كانت تسمى بأم بالمغسلة، كانت تعلم التابعين والتابعيات الغسل، غسل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمها، كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام توفيت ابنته زينب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. في رواية مسلم: وابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها. بس الغسل سهل يعني، يسهل جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول اغسلناها ثلاثة، إذن أقل العدد ثلاثة، واضح؟ اغسلناها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. طب أقل العدد ثلاثة، أكثر عدد ها؟ بعض الناس يقول لك سبعة، منين؟ طب تسعة، منين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن رأيتن ذلك، لأن ممكن بعض الناس أراه يحتاج أكثر من ذلك، ممكن رجل مريض عنده مثلا كلما غسلته يرقى الدم، يفعل كذا، أم منتظر أن يحدث أي شيء. إذن أنا عندي قاعدة من النبي عليه الصلاة والسلام أنني أفعلها متى؟ إن رأيت ذلك، واضح؟ فإذا رأيت أنه يحتاج إلى غسل أنا أيضا إيه؟ أغسله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن رأيتن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامينها، باليمين، وبمواضع الوضوء منها، واضح؟ يعني ابدأنا باليمين ثم بعد ذلك موضع الوضوء. يبقى بنفهم من هنا من البدعة التي تحدث أن بعض الناس بعد ما يغسل يضع اليمنى على اليسرى. طب لماذا تضع اليمنى على اليسرى؟ لأن دي موضع الصلاة، هذه بدعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها أم عطية. أنت ممكن تسأل ما هي البدع التي في تغسيل الميت؟ ما ينفعش تسأل البدع لأن الناس يحدثون بدع كثيرة، فممكن أقول لك على بدع، ممكن الناس يحدثوا بدع كثيرة أخرى، لكن أنت عندك إيه؟ الأصل. شوف النبي عندك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأصل فيه، كل ما خلاف هذا الأصل فليس منه. لذلك أنا مش مطالب إن أنا أقول مثلا الفرقة دي إيه والفرقة دي والفرقة دي، أنا عندي أصل أصول السنة، كل من خالفها فهو مبتدع، كل يوم تطلعنا فرق، كل يوم تنزلنا فرق، واضح؟ فأنا مش مطالب، أنا عندي إيه؟ أصول. والله تعالى نعرض نفسنا على الأصول دي، الأصول دي موجودة الحمد لله من أهل السنة، الأصول دي خالفنا فيها شيء يبقى هذه مخالفة إيه؟ مخالفة مبتدع. يبقى أنت عندك تغسيل الميت، النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها، واضح؟ اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واضح؟ السدر ورق يقوم فيه يفعل شيء من الرغاوي، واضح؟ يقوم به أيضا مثل الصابون، لأنه يفعل أيضا مثل ما يفعل به الأشنان، مثل ما يفعل به السدر، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانوا يسمونه بالأشنان، الصابون الذي عندنا هذا، مفهوم؟ طيب، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورة. إذا اجعلنا في الآخرة كافورة، ابن حزم يقول لك واجب الكافور، واجب، ما تجيبش ماء ورد ولا لا، قال جعلنا فعل أمر في الآخرة كافورا أو شيء من كافور. لذلك يقول إيه؟ اجعلنا يعني هذا للوجوب، يبقى هذا أمر، خلاص هذه المسألة، هذا هو تغسيل الميت. إذن كل شيء خلاف اللي في الحديث أمامي ده أنا أحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه بدعة، واضح الكلام؟ قال بغسله، يعني يغسل. وهنا مسألة: يجوز أن تغسل المرأة الزوج والزوج المرأة، يجوز أن يغسل الرجل امرأته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث عائشة قالت: أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي أقول ورأساه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه يا عائشة. يبقى يجوز هنا الشكوى ولا لا؟ يجوز، لكن المحرم الشكوى بالتسخط. لذلك الصوفية ينهون عن الشكوى. يعني أنا بسألك إيه إخبارك، عامل إيه دلوقتي وأنت ساكت؟ طب مش عايز تقول ليه؟ لك ما ينفعش بكده، هل تكون شكوى؟ هذا خطأ، هذا غير صحيح. لكن أنت عامل إيه؟ طب لو رحت للدكتور إيه فيك إيه؟ شوف أنت بقى. طب ما تتكلم، هذا جائز، ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بتقول له إيه؟ قالت ورأسا، رأس وجعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها بل أنا ورأسه يا عائشة. واضح؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إيه؟ اشتكى. واضح؟ أيضا في صحيح البخاري من حديث حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، ثم بات الصحابة يتدارسون من الذي سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام الراية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قالوا هو يشتكي عينه، بيشتكي عينيه وجعاء يعني. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث امرأة كعب بن عجرة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لعلك أردت الحج، وكانت امرأة بدينة، قال لعلك أردت الحج، قالت يا رسول الله والله ما أراني إلا وجع. ده في صحيح مسلم. يبقى قالت إيه؟ وجع. يبقى يجوز هذا بخلاف المذهب الصوفي. أما المحرم هو إيه؟ الشكوى مع التصخر على أقدار الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها والله، وقال بل أنا ورأسه يا عائشة، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني ما ضرك تعملي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاله ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. يبقى يجوز أن يغسل الرجل إيه؟ امرأته. وصليت عليك ودفنتك. فقالت يا رسول الله ما أراك إلا ذاهب إلى بعض نسائك، فتدفني من هنا وهتروح لبعض نسائك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هنا إيه؟ أن يغسل الرجل امرأته، وكذلك العكس، المرأة تغسل الزوج. ده مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، يجوز للمرأة أن تغسل الزوج. لذلك في الحديث الذي رواه النسائي من حديث عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا أزواجه. إلا إيه؟ أزواجه. واضح؟ أبو حنيفة بيقول إيه؟ بيقول لا تغسل المرأة الرجل. ليه؟ لأن بعد الموت ما صار لها بعلا، بقتش زوجة خلاص، ما صارت إيه؟ بقتش زوجة خلاص. لأن لو كان رجل يجوز، أبو حنيفة يجيز، مفهوم؟ لكن امرأة لا، خلاص ما بقتش زوج، صار أجنبيا عنها. ده كلام مذهب غريب جدا، مذهب غريب قوي، مفهوم؟ صار أجنبيا. تعرف ابن حزم قال له إيه؟ قال له طيب المرأة إذا مات عنها الزوج المرأة لا تصير زوجة؟ قال له قال له خلاص يبقى لا ترث. صحيح؟ فلو أنك ورثتها هل تورث أجنبي لأجنبية؟ حرام عليك. فبما ورثت المرأة الرجل؟ ها؟ قال لأنها زوجة. هو ذا اللي احنا عايزين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، ولهن الربع، انتبه، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن الربع، يعني المرأة لها الربع إن مات الزوج وليس لها إيه؟ أولاد. أما إذا كان لها أولاد فهذا لها إيه؟ لها السم. إذن مذهب أبو حنيفة هنا إيه؟ ضعيف جدا، مفهوم؟ إذن يجوز للرجل أن يغسل المرأة، والمرأة تغسل إيه؟ والمرأة تغسل الرجل. وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يجوز أن تقول جنازة أو جنازة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا موافق للغة، فإذا قلت جنازة بالكسر فهذه المقصود بها النعش، وإذا قلت جنازة أسرعوا بالجنازة وهذا المقصود بها المتوفى. حتى أن الشيخ قال إيه؟ يعني إذا أردت ضبطها فالجنازة هي بالكسر اللي تحت، ايه اللي تحت؟ النعش. الجنازة بالرفع ها اللي فوق، ايه اللي فوق؟ الميت. واضح؟ وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس أراد ردها رد الله عنه، ومن أخذها أراد إتلافها أتلفه الله. واضح؟ يبقى الحديث ده يقيد هذا الحديث، أن رجل مثلا استدان ومات وهو في نفسه أن يسد الإيه؟ أن يسد الدين، أدى الله عنه. أما الذي أتلفه الله هو من؟ الذي يأخذ ولا يريد إيه؟ أن يسدد الديون التي عليه. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا، يستر جميع البدن سوى رأس المحرم وجه المحرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم، الرجل الذي وقصته دابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تحنطوه، هنا مسألة، لا تحنطوه، إذا معنى ذلك أن غير المحرم يحنط، صحيح ولا لا؟ يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحنطوه، وكلمة لا تحنطوه جاءت مقارنة لهذا المحرم. واضح؟ إذا ذكر الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه. واضح؟ قرن الحكم بالوصف لا تحنطوه، ليه؟ لأنه محرم. قرن الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداه، إذن غير المحرم إيه؟ يحنط. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفازين، يبقى المحرمة أدي الوصف، ما الحكم؟ لا تنتقب. يبقى دي إذا قرن الحكم بالوصف امرأة محرمة لا تنتقب، إذا انتفى الوصف عما عدا غير المحرم. مفهوم هذا؟ طيب ليس معنى كلمة تحنطوه، بعض الناس يضع التحنيط عند مواضع الصلاة، هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد. طب قال ولا تحنطوه، قال كلمة مطلقة، فأنت قيدت مواضع السجود بأي شيء، هذه بدعة، صحيح ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لهم. وصفة الصلاة عليه أن يقرأ فيكبر، فيقرأ الفاتحة ثم يكبر أي ثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر هذه الثالثة، ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذه الثالثة. ثم ذكر الدعاء أيضا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. ده حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك عند البخاري والنسائي. قال إيه؟ فتمنيت أن أكون ذلك الميت، بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا الدعاء، قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال وإن كان صغيرا، قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، هذا الحديث صحيح، ويدعى إيه؟ يعني عند الدعاء يدعى لوالديه بالمغفرة، السقط يصلى عليه، وفي رواية والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. والطفل أو السقط اختلف العلماء في الصلاة عليه، منهم من قال يجب الصلاة عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية، ومنهم من قال يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. لماذا يستحب ولا يجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم ابنه، إنما دفنه ولم يرد أنه صلى عليه، لذا قالوا يستحب فقط. قال هنا ثم يكبر ويسلم، هذه في الرابعة. مسألة التكبير، أولا قال صفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. بعض أهل العلم، العلماء اختلفوا في هذه المسألة، التكبيرة الأولى هل يقرأ فيها الفاتحة فقط أم يقرأ فيها الفاتحة ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ دي فيها خلاف ما بين الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة واضح، وبين ابن حزم والشوكان. الجمهور قالوا التكبيرة الأولى الفاتحة، الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ ابن حزم والشوكاني قالوا ايه؟ ابعد ظهرك. ابن حزم والشوكاني قالوا ايه؟ التكبيرة الأولى قالوا تقرأ الفاتحة ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ثم بقية التكبيرات يدعى فيها للميت. الجمهور ليس معه دليل، الدليل مع ابن حزم والشوكاني في الحديث الذي رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإبهام الصحابي لا يضر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر إبهام الصحابي إن كلهم عدول، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من السنة في صلاة الجنازة، من السنة سيذكر السنة، إن من السنة السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. يبقى إيه؟ يقول من السنة أن يقرأ الفاتحة، أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ويصلي، ما قال ثم، ما قال ثم يكبر ثم يقرأ، إنما قال و فعطفها على إيه؟ على قراءة الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يصلي ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، قال ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. مفهوم هذا؟ يبقى يدعو للميت في إيه؟ التكبيرة الثانية، الثالثة، الرابعة. الجمهور قالوا لا، التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو التشهد الأخير، ثم التكبيرة الثالثة واضح يدعو لإيه؟ يدعو للميت. طيب التكبيرة الرابعة الشيخ هنا بيقول يكبر ثم يسلم، يكبر ثم يسلم. طيب حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة الصحابي ماذا قال؟ ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات. وعندك الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخلصوا الدعاء لي للميت، أخلصوا الدعاء ليه؟ للميت. وهذه تبين بدعة والتكبيرة الرابعة الدعاء لنا للميت ولأموات المسلمين، الدعاء لنا وللميت ولأموات المسلمين، لأن الصحابي قال إيه؟ ابن عمر قال إيه؟ أخلصوا الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخلصوا الدعاء للميت، أبي عبد الرحمن بن سلمة قال ماذا قال؟ وكان يدعو للميت في بقية التكبيرة، لأن لو كانت التكبيرة الرابعة يكبر ثم يسلم، طب الخامسة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خمس تكبيرات، أين هذا؟ في الحديث الذي رواه جماعة إلا مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة، سمرة صلى معهم، صلى صلاة الجنازة، فعبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنك كنت تصلي على جنائزنا أربع وإنك صليتها هنا خمسة، فقال هكذا رأيت رسول الله يصلي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام صلى إيه؟ خمس تكبيرات، صحيح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم أصلي، إذن صلى خمس تكبيرات. وهناك رواية اختلف فيها العلماء هل صلى تسعة على حمزة أم لا، خلاف، لكن جعلنا في هذه الرواية التي لم يختلف عليها أحد. طب التكبيرة الخامسة هذه لمن؟ أسكت أيضا أم أدعو لمن؟ عند الأصل وأخلص الدعاء للميت عند الأصل ثم يدعو للميت في بقية التكبيرات، فمن أخرجنا عن هذا الأصل فيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، واضح الكلام؟ طيب ثانيا اختلفوا في مسألة رفع اليدين، هل يرفع اليدين في التكبيرات أم في التكبيرة الأولى فقط؟ ذهب أبي حنيفة في رواية ومالك في رواية ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد على أنه يرفع اليدين في جميع التكبيرات، وهذا ثبت عن ابن عمر، والأثر بتاع ابن عمر ده صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز، يعني الشيخ الألباني بيقول بقول ابن حزم وبيقول ابن حزم وهي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك واضح، لكن مش لكن هذا خلاف مشهور أبي حنيفة وخلاف مشهور مالك، أن العبد يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط. الشيخ الألباني مش سهل إن يسلم لك، يعني إذا اعتقد شيء مش سهل إن يسلم لك، لكن الشيخ الألباني مع ذلك قال إيه، مع أنه يقول بأنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، قال ومن أراد أن يأخذ بقول عبد الله بن عمر واضح فله فهذا قول صحابي وله فيه أسوة، واضح، وهذا ابن عمر معلوم باتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. يبقى دي فعل من؟ فعل ابن عمر لا يعلم له مخالف من الصحابة، واضح، لا يعلم له مخالف من الصحابة. وانت عندك أصول تمشي عليها، ايه أصول إمام أحمد؟ الأصل الأول، فاكرين كلام ابن القيم؟ أما ابن القيم قال ماذا؟ والأصول التي بنى عليها أحمد فتاويه الأصل الأول الدليل الكتاب والسنة، فإذا وجد أحمد الدليل فلا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه، فاكرين هذا؟ طيب إن لم يجد الدليل من كتاب السنة، قال ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف فيحتج به ولا يقول بأنه إجماع، أحسنتم فاكرين كويس، ولا يقول بأنه إيه إجماع. يبقى دي المرتبة الثانية، قول صحابي لا يعلم له مخالف، مفهوم؟ لكن هل عندي دليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا؟ هناك رواية لكن ضعفها الشيخ الألباني، أن النبي حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في التكبيرات، في تكبيرات الجنازة. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول هذا حديث إسناده جيد، هذا حديث إسناده جيد، واضح. يبقى هذا الحديث إسناده جيد مع فعل عبد الله بن عمر اللي ما حدش يختلف عليه، يبقى فعل ابن عمر ده يقوي مين؟ الحديث ده، واضح، فيخلي المسألة إيه؟ ترتقي لقوة، واضح. لذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين والمملكة تقول به، علماء المملكة جميعا يقولون بأن ترفع الأيدي في الأربع، في التكبيرات، في التكبيرات كلها، وهذا هو الصحيح، هذا هو إيه؟ هذا هو الصحيح. تكبر ايه؟ والله حتى تخرج بيقول لو ان الامام مثلا بيقرا الفاتحه، معلوم ان انا لن استطيع ان اقرا الفاتحه والصلاه على النبي، لو كنت انت اماما افعل، لو كنت اماما افعل، ان كنت مأمونا وما استطعت، واضح، واظن ده هذا هو الغالب، فخلاص لك ان تفعله، الاصل ان تفعله، ان هذا الحديث يعني الأصل، حتى خذها حذرا، خذها حذرا. طيب قال ثم يكبر ويسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا بلى إلا شفعهم الله فيه. طيب انتبه، أنا عندي هنا مسألتان، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا نكرة في سياق النافي تفيد العموم، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، نجيبهم منين دول؟ نسأل الله أن يوفق لنا 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، واضح. الأمر الثاني إلا شفعهم الله فيه، طب خليهم وجدوا، خليهم وجدوا، يبقى شرط الشفاعة شفعهم الله فيه، شرط الشرط إيه؟ أن يصلي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، ده شرط أنهم يشفعوا فيه. طب إذا كان الرجل هذا مبتدع، أحسن أهو، يبقى ده إيه؟ مانع، الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط انتفاء الموعد، صحيح. لذلك قول الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز، يعني ليس بيننا وبينكم الجنائز الكسرة، لا، بيننا وبينكم الجنائز يعني انظر من يمشي خلفي وانظر من يمشي خلفك، واضح. وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. يا الله، أجر عظيم جدا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، الناس الذين يجصصون ويكتبون على القبور، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. طبعا هذه السنة نسأل الله السلامة، هذه تكاد مهجورة ميتة. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا حديث سنة أبي داود. قوله كان إذا فرغ، يعني هذا إيه؟ ديمومة، لأن كلمة كان يعني لا يزال في لغة العرب. هذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في جامع الرسائل والمسائل، قال العرب إذا قالت كان فيكون في الغالب يعني لا يزال. لذلك مثلا وكان الله غفورا رحيما عليما حكيما، كان يعني ها كان ولا يزال، مفهوم هذا؟ طيب معنى قول الصحابي هنا كان، معنى ذلك أن هذا إيه؟ سنته عليه الصلاة والسلام. كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لذلك كلمة كان تحل لنا إشكال، لأن العلماء اختلفوا على قولين، ذكر هذا الخلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية. هل قوله عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هل لي أن أقول فلان هذا الآن يسأل، أم هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الآن فلان يسأل؟ فإذا قلنا بأنها خاصة إذن أطلعه الله من الغيب أن فلان يسأل الآن، نكتة مهمة جدا صحيح؟ أن فلان يسأل الآن. أما غير محمد عليه الصلاة والسلام ليس له أن يقول الآن فلان يسأل، لأن هذا من إيه؟ من أمر الغيب أنت لا ترى، إنما يقال ماذا؟ استغفروا لأخيكم، لأن هذا مشروع الدعاء، صحيح؟ الدعاء مشروع. لكن الآن يسأل، هل يجوز أن يقال فلان الآن يسأل؟ أما خاص ابن تيمية ذكر إيه؟ خلاف العلماء في هذه المسألة، ورجح ابن تيمية أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله الآن يسأل هذا أمر غيب، صحيح ولا لا؟ مثل وجبة الجنة، صحيح ولا لا؟ هذا أمر إيه؟ لا يقاس على النبي غيره. فقوله عليه الصلاة والسلام الآن يسأل بالجزم الآن، أنا لا أدري، هذه محتاجة لرسول، وضحت ولا لا؟ مفهوم هذا؟ لذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الآن يسأل، هذه هل هي عامة لكل من يقوم على قبر رجل فيقول الآن يسأل استغفر لأخيكم لأننا الآن يسأل، أم استغفر لأخيكم؟ نعم، لأن هذا دعاء والدعاء مشروع بالإجماع، صحيح؟ اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. والدعاء هنا، وهذا يؤخذ منها أيضا، يعني أخذنا منها فائدة. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه الديمومة له، استغفر لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذه ديمومة. المسألة الثانية التي أخذناها من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة به يقول إيه؟ الآن يسأل، أما أنا فليس لي أن أقول الآن يسأل، من أين أتيت بها الآن يسأل دي؟ واضح كلام؟ المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم ولم يدعو ويؤمن الصحابة، فلو كان النبي لو كان الدعاء الجميع مشروع لكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو ويؤمن الصحابة، وهو ربه قال عنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالحريص علينا الرؤوف بنا الرحيم بنا، مع ذلك لم يفعل هذا، واضح؟ ولم مع ذلك لم يفعل هذا، إذن احنا ايضا لا نفعل هذا، إذن ترك سنة تركية، واضح؟ كل امر كان له مقتضى قائم على عهده وترك ولم يفعله فالترك السنة والفعل البدعة. لذلك الشيخ ابن عثيمين جزم ببدعيتها في الشرح الممتع، واضح المسألة؟ فمسألة الآن يسأل دي على طول بنسمعها، تلاقي الشيخ طلع وده خطبة عصماء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لكن هنا مسألة، هل يجوز الدعاء، هل يجوز القاء خطبة على القبر هذه فيها خلاف، فيها خلاف، يعني ليس بالجزم البدع. البخاري بوب باب في هذه المسألة، قال باب الموعظة على القبر. طب خدت انت ايه من الباب ده؟ يجوز. خدت منها البخاري ممكن تعرف حكمه من الباب نفسه، يقول لك باب الموعظة على القبر. يبقى ايه الموعظة على القبر؟ يبقى يجوز الموعظة على القبر. وذكر النبي عليه السلام الرجل الذي كان يدفن رجل في الجنازة في البقيع، واضح؟ ما منكم إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. حينما قام سراقة وقال رسول الله فلما العمل إذن؟ قال أعماله فكلهم يصل لما خلق له، واضح؟ لكن دي موعظة فعلها النبي عليه السلام، لكن ما كان يدوم عليه. يبقى الأصل أن النبي عليه السلام ما كان يفعل، لكن فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجعل الاستثناء أصلا، صحيح ولا لا؟ الذي كنا نتكلم فيه لا يجعل الاستثناء أصلا. إذا النبي عليه السلام كان يقول سألوا لأخيكم التسبيت فإنه الآن يسأل، سألوا أخيكم التسبيت، إذا كل يدعو بمفرده. لكن هل في كل ميت النبي عليه السلام كان يجلس ويعظ الناس؟ بعض الناس يجلس تع ساعة في الجو حار، وجو حر وتحت الشمس، ويفضل يدي الناس خطبة عصماء في هذه المسألة، واضح؟ هذه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك مصلح، هذا مكان القبر والموعظة فيه أشد، واضح؟ وزجرا للقلوب، والناس الآن قلوبهم مستيقظة، وأنا إيه أديهم الموعظة. مصلح دي مصلحة عقلية، صحيح ولا لا؟ تذكرون لما تكلمنا الفرق بين البدعة والمصلحة؟ ما الفرق؟ كلمة واحدة، المقتضي قائم ولا لا؟ مقتضي السبب، يعني السبب كان موجود ولا لا؟ لو كان السبب موجود وتركوا عليه صلى الله عليه وسلم يبقى مش مصلحة. هتقول لي مصلحة، هنخش قصة المعتزلة بقى والقصة دي، مفهوم هذا؟ لأن لو كانت مصلحة لكان فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تركها مع قيام المقتضي وكان يستطيع أن يفعلها يبقى خلاص ترك هو السنة والفعل هو البدع، واضح؟ ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمع، سأمر على هذا لأنه معلوم. وقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. يبقى هذه العلة من زيارة القبور. ما هي العلة من الزيارة؟ تذكرة، تذكرة الآخرة، تذكرة بالآخرة. لذلك ابن تيمية رحمه الله له رسالة في مجموع الرسائل والمسائل اسمها زيارة القبور المشروعة والممنوعة، فقال ويجوز زيارة قبر المشرك الكافر بالإجماع لعلة التذكرة. لعلة إيه؟ لعلة التذكرة. زور القبور، القبور هنا كلمة إيه؟ عامة، لعلة التذكرة. يبقى الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. الله المستعان. انظر الآن، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله هنا استثناء تحقيقي لا تعليقي. ابن تيمية فرق ما بين الاستثناء إن شاء الله، واضح؟ التعليق هنا التحقيق والتعليق. فنحن حينما نقول نحن مؤمنون إن شاء الله، تحقيق ولا تعليق؟ تحقيق؟ هو كلام قريب كويس، كلام قريب كويس. لو كان يريد في القلب، لكن أهل السنة ما كانوش بيقولوا الكلمة دي فين؟ في القلب. في القلب الإيمان خلاص أمره جازم، لكن إذا أطلقوها يريدون بها الإيه؟ العمل، واضح؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله كان يقول إنكم منصورون إن شاء الله حين التتر، فقال إنكم منصورون إن شاء الله، فقال قول يا ابن تيمية إن شاء الله، فكان يقول إنكم منصورون إن شاء الله، فيقول قل إن شاء الله، فيقول إنكم منصورون إن شاء الله. ابن عبد الهادي تلميذه، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وقد ذكرها أكثر من 70 مرة في هذا الموقف، ثم قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال ابن عبد الهادي لما رآه من أن الأمة تحقق فيها شرط الإيمان. لما تحقق فيها قال إن شاء الله تحقيقا لأن الله وعد، فإذا وعد منجز وعده، واضح؟ ومش هيخفى على ابن تيمية الفرق بين الوعد والوعيد اللي دخل على المعتزلة، لذلك قال إيه تحقيقا لا تعليقا. هذه هي هنا وإن إن شاء الله بكم لاحقون تعليقا، يعني أنا مش عارف لاحق ولا مش لاحق، لا هذا تحقيق واضح. وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ينبغي لمن زارها، هل يجوز للنساء زيارتها؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح الجواز، الراجح الجواز. أما من منع فاحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور. هذا الحديث مختلف في تضعيفه وتحسينه، ولو كنا بأنه حسن فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات هذا على وزن فعالات، يعني كثيرات الزيارة، واضح؟ كثيرات الزيارة، لأن هذا يؤدي إلى أن تنقض أصلا من أصول النساء وقرن في بيوتكن، واضح؟ فتنقض هذا الأصل، لكن نحن نتكلم في حكم جواز الزيارة، فليس هذا الدليل في إيه؟ في محل الاستدلال. واحتج أيضا الذين قالوا بالنهي، احتج أيضا احتج الذين قالوا بالجواز، قالوا أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام زور القبور، هذا كلام عام، وأصل العموم أنه يشمل الرجال والنساء، دي قاعدة أصولية، إذا جاء العموم بلفظ التذكير فيدخل فيه الرجال والنساء، واضح؟ صلوا ده للرجال والنساء، ها هذا يشمل الرجال والنساء، صلوا كما كانوا يصلي. إذا جاء العموم بلفظ التذكير فيدخل فيه الرجال والنساء، إذا جاء العموم بلفظ النساء في خلاف، الراجح أيضا يدخل فيه الرجال إلا إذا جاء الدليل بالاستثناء، ودي اللي رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يبقى لو جاء العموم، يعني مثلا سبعة من يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم مثلا رجلان تحب في الله، ما ينفعش امرأتان تحب في الله، رجل بكى ذكر الله خاليا فبكت عيناه من خشية الله، ما ينفعش امرأة؟ ينفع، واضح؟ والقاعدة دي ذكرها الزركشي في البحر المحيط، إذا جاء العموم بلفظ التذكير يدخل فيه النساء، وإذا جاء العموم بلفظ النساء يدخل فيه التذكير إلا إذا جاء الدليل بإيه؟ بالاستثناء، واضح الكلام؟ يبقى زور القبور ده كلام إيه؟ كلام عام، هتستثني عليك أنت إيه؟ الدليل. طب الدليل لعن الله زورات القبور، زورات كنا على وزن فعالات، يعني كثيرات الزيارة، ومحل النزاع في مسألة مجرد الزيارة، يبقى هذا الدليل. الدليل الأول زور القبور. ثانياً في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها زارت البقيع فقال لها أحد الصحابة، فقال أليس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ قالت نهى ثم أجاز، واضح؟ نهى ثم إيه؟ ثم أجاز. يبقى معنى كلمة نهى إن كان عندهم نص من النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ النهي للنساء، قالت ثم أجاز. ممكن النهي ده على لعن الله زورات القبور، وممكن النهي ده حديث آخر، ويجوز للصحابي أن يذكر الحديث بالمعنى، نهى النبي عن كذا، ممكن ما يذكرش اللفظ يذكر معنى الحديث. لذلك العلماء المصطلح يقولون هل يجوز ذكر الحديث بالمعنى؟ قالوا نعم، ما لم تذكر معاني تخلف إيه؟ تضيع ألفاظ الحديث، يجوز أن تذكر بالمعنى. ليه؟ الصحابي كان ممكن يقول هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام؟ فقالت عائشة نعم ثم أجاز. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى المرأة في المقابر فقالت اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، حديث صحيح البخاري، إنك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقال لها إنه رسول الله، فقالت والله لا أدري، قال فدخلت عليه فلم أرى على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله والله ما أعرفك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام رآها وما أنكر عليه. بعض أهل العلم حاول يرد على الحديث ده لكن بتعليلات كما يقول الشيخ ابن عثيمين تعليلات عليلة، يعني غير لا تصح إيه رد على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآها ومع ذلك لم ينكر عليه، فيجوز، لكن هنا يجوز ده الأصل، لكن بشروط بقى. الشروط هذه موانع من أحاديث أخرى، يعني يجوز الزيارة لكن هناك شروط. الشرط الأول ألا يكون سفر، لأن السفر يحتاج إلى محرم، هذه من أين؟ من نص أخرى، عشان ذكرنا الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانع، قاعدة عظيمة جدا نفهموها. يبقى فيه لابد إذا كان سفرا لابد أن يكون إيه؟ معها محرم. الثاني لابد من الزي الشرعي. الثالث ألا يكون هناك اختلاط. الرابع ألا تخرج متطيبة. خامسا ألا تكثر من الخروج. السادس ألا يصحبه نياحة. السابع أن تكون العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي التذكير بالآخرة. سبعة أمور لازم ليه؟ لازم للمرأة. ولو كنا بجواز أن المرأة تذهب إلى المقابر بهذه الشروط مش هتلاقي حد راح، لن تجد امرأة تذهب. وقال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. نختم بهذه المسألة. قوله أي قربة، فهذا يشمل الصلاة، هذا يشمل الحج، يشمل العمرة، يشمل قراءة القرآن، لأن قول الشيخ هنا كلام عام. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، أي نفع هذا الإيه؟ الذي فعل به هذا، الذي فعل له هذا. لكن أولا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. طيب ما هو الخلاف؟ أولا الإجماع واقع على أن الدعاء يصرف، يعني دعونا نأصل المسألة. أولا الإجماع على أن الدعاء يصرف، هذا الإجماع لا يخالف فيه أحد، واضح؟ طيب الإجماع الثاني على أن الابن إذا فعل للأبي أو الأم شيء فهو يصرف، مفهوم هذا؟ هذا إجماع أيضا لا خلاف فيه. الإجماع الثالث لو أن العبد نفسه هو الذي فعل هذا في حياته هذا أيضا يصل له، هذا لا خلاف فيه، واضح الكلام؟ طيب اختلف واتفقوا أيضا في الحج والعمرة، مفهوم هذا؟ اختلفوا في الحج وفي العمرة. الصيام هذا فيه خلاف، الصلاة هذا فيها خلاف. طيب هل يجوز للصيام أن يصام عن الميت؟ في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه. طيب هذا عليه أصلا، هذا إيه؟ هذا كان عليه صوم فيصوم عنه وليه، لكن الإمام أحمد خص الصوم هنا بالنذر، خص الصوم هنا بإيه؟ بالنذر. لرواية مسلم أيضا من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، يبقى يخصص بإيه؟ بالنذر. وانتبه هذه المسألة ليست داخلة في مسألة الثواب، لأن هذا بما كان على كان على شيء دين على الميت، دين على الميت، واضح؟ طيب هل يصل له قراءة القرآن؟ هل يصل له أعمال دون الذي ذكرناه؟ هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف. الجمهور على أنه القراءة القرآن تصل له، وهناك رواية الإمام أحمد تصل له، وهناك رواية الشافعي بأنها تصل له. لكن الشوكاني عارض الكلام ده، قال لا، الشوكاني ليه كلام تاني خالص بقى، الشوكاني له كلام آخر. الشوكاني بيقول لو أن جار أو صاحب أراد أن يتصدق لميت لصاحبه الميت أو لجاره الميت لا تصح، مع أن النووي نقل الإجماع. الشوكاني يقول لك لا تصح. طب ليه؟ قال لك والشيخ الألباني يتبنى قول الشوكاني. طب ليه؟ قال لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع إيه؟ عمله، يبقى عمله انقطع. لكن الجمهور رد قالوا إيه؟ انقطع عمله وما ذكر عمل غيره، صحيح؟ انقطع عمله هو، وليس هذا موطن النزاع، موطن النزاع في عمل الغير. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى انقطع عمله هو في هذا، صحيح؟ طب عمل غيره لم يتعرض له الحديث، ها. إيه؟ لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث صحيح شيخ الألباني في سلسلة صحيحة، قال إن أفضل المرء إن أفضل قوت المرء من كسب يده، وإن ابنه من كسبه. وهذا من كسبه برضه، واضح؟ فكلمة كسبه دي ترد عليك. لكن الحديث موطن النزاع فين؟ انقطع عمله. فالعلماء قالوا ليس هذا موطن النزاع، ما نتكلمش فيه في عمله، احنا نتكلم في مين؟ في عمل غيره. ها؟ مفهوم المخالفة ايه؟ يعني بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فبيقول انقطع عمله بمفهوم المخالفة، يعني انقطع لم ينقطع عمل غيره. ممكن، لأن مفهوم المخالفة هو ذكر الحكم المسكوت عنه في مقابل المنطوق به. ذكر الحكم المسكوت عنه، ايه هو المسكوت عنه؟ عمل غيره. ايه المنطوق به؟ عمله هو. يبقى ذكر الحكم المسكوت عنه في مقابل المنطوق به. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا المنطوق. طيب المسكوت عنه من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يبقى مسكوت عنه في مقابل المنطوق به، يعني مضاد ليه. واضح؟ ممكن، يعني ممكن هذا. لكن الشوكاني خد بالك، ما هو الشوكاني هيقول لك مفهوم المخالفة اصلا فيه خلاف، مفهوم المخالفة نفسه فيه خلاف. اتفق فيه اجماع؟ لا، ده فيه خلاف نفسه، هل يؤخذ به ولا لا؟ وعندهم أدلة. ابن حزم لا يؤخذ به، ابو حنيفة لا يؤخذ به. ايه؟ لا، اذا عرض النص هذا بالاجماع، هذا بالاجماع لا خلاف. لكن مفهوم المخالفه يقول لك المسكوت عنه، انت جبت منين كلمه مسكوت عنه؟ انا الاصل عندي الظاهر، ظاهر الكلام، مسكوت عنه انت جبتها منين؟ فابن حزم ليه كلام برضه في المساله. فالشوكاني ممكن يعارض هنا، لكن كلام مستقيم، كلام كويس. لكن اي قربه، يعني قول الشيخ هنا اي قربه فعلها، هذه ايه؟ يعني هذه تشمل الصلاه والصيام، هذا غير صحيح. طيب نقف هنا ان شاء الله عند كتاب الزكاه، جزاكم الله خيرا.